بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على هذا الحديث، وأن فيه أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فالأصل بقاء الطهارة. ومن هذا الحديث أخذ العلماء قاعدة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، فاليقين لا يزول إلا بيقين، فلا يزول بشك ولا بغلبة ظن. فلو أن شخصا مثلا توضأ ثم شك هل أحدث أو لا، فالأصل الطهارة. ولو غلب على ظنه أنه أحدث فالأصل هو الطهارة. لماذا؟ لأن طهارته أمر متيقن، واليقين لا يزول إلا بيقين. وهذه القاعدة تندرج تحتها مسائل متعددة في المياه وفي الوضوء وفي الغسل وفي المسح الخفين وفي المعاملات وفي النكاح وفي الطلاق وفي غيرها. ويتفرع عنها أيضا قاعدة أخرى قريبة منها، وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان. فمثلا لو أن شخصا شك هل طلق زوجته أو لا، فنقول هنا اليقين بقاء النكاح. اليقين الأصل متيقن أن النكاح باق، والأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. يرجع إلى غلبة الظن. أي نعم، لكن هنا غير متعذر، لأن الأصل هو اليقين، الأصل بقاء الطهارة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشات فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم إهابها قد فدبغتموه؟ فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها. قال واحد: طيب، هذا الحديث أو هذا الباب، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. ثم ذكر حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها لميمونة، فقال: هل أخذتم إهابها؟ والإهاب هو الجلد قبل الدبغ، الجلد قبل الدبغ يسمى إهابا. فقالوا: إنها ميتة، وقد قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. وفي لفظ كما سيأتي قال: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض. والقرض نبت معروف من شجرة، من يشبه شجر الأثل، يسمى عند العامة الكرمع وهو معروف. فهذا الحديث يدل على طهارة جلود الميتة بالدباغ، وأن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر. ولكن ما هي الميتة التي يطهر جلدها بالدباغ؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من قال: إن كل جلد دبغ فإنه يطهر، سواء كان من المأكول أو من السباع أم من السباع أم من غيره. فلو دبغ جلد أسد أو جلد نمر أو ثعلب أو ذئب أو غيره فإنه يطهر. وهذا مذهب أهل الظاهر استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، فقال أيما وهذا عام، وقال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والقول الثاني في هذه المسألة أن الجلد الذي يطهر بالدبغ ما كان طاهرا في حال الحياة، ما كان طاهرا في حال الحياة، والطاهر في حال الحياة على المذهب هو الهرة وما دونها في الخلقة. والقول الثالث أن الذي يطهر هو المأكول فقط، جلد المأكول، وهذا القول هو الراجح، أن الجلد الذي يطهر بالدبغ هو جلد المأكول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ جلود الميتة ذكاتها، فجعل الدباغ بمنزلة الذكاة، والذكاة إنما تؤثر في الحيوان المأكول. يعني لو أن شخصا مثلا في برية ووقع في مخمصة ووجد حمارا، هل يذكي الحمار؟ لا تنفع فيه الذكاة، الذكاة إنما تكون في الحيوان المأكول. إذن القول الراجح أن الدباغ، أن الدباغ إنما يطهر أو إنما يؤثر فيما كان مأكولا من الحيوانات كالبهيمة الأنعام وغيرها. نعم، كل مأكول، الحمر الأهلية، الحمر الوحشية لا الاعتبار بالأصل، يعني مثل الحمار الآن نوعان، حمار أهلي وحمار وحشي، الذي يؤكل هو الحمار الوحشي فالاعتبار بالأصل. ولهذا قال أهل العلم لو توحش أهلي أو استأنس وحشي فالعبرة بالأصل، مثل الدجاج أو الضأن، لو أن مثلا دجاجة توحشت وصارت تهرب هل نقول هي صيد الآن تعتبر من الصيد؟ لا، إذا الاعتبار بالأصل. فالحمار الأهلي لو فرض أنه توحش وخرج إلى البر يعتبر بأصله. نعم نعم. الدباغ ما يكونش استحالة؟ ها؟ لا لا لا، باقي وما على ما هو عليه، بس إزالة للنجاسة. نعم. أي نعم، لا هذه قد يقول قائل قضية عين، لكن الألفاظ الأخرى هو اللفظ الذي يدل على هذا دباغ جلود الميتة ذكاتها، لكن هذا وجد شاة ميتة نقول هذه قضية عين، وما يدرينا لو يعني قد قال لو وجد هرة ميتة أو نحوه، لكن الذي يدل على أن الحكم منوط بالمأكول قوله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة ذكاتها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد بنحو رواية يونس. قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة رضي الله عنها أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان. المراد بالداجنة هنا الشاة، والداجنة في الأصل هي ما يكون في البيوت من الحيوانات التي تؤلف من الدجاج وبهيمة الأنعام ونحوها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة فقال ألا انتفعتم بإهابها؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا ابن عيينة قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى. قال حدثنا إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلة السبائي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره. قال وحدثنا إسحاق بن منصور. طيب ولا يرد على هذه يعني هذا الحديث تدل على أن جلد الميت إذا دبغ فإنه يطهر، والمراد جلد المأكول. فإذا قال قائل ما الجواب عن حديث عبد الله بن عكيم أنه قال أنه قال كتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا قبل موته بشهر ألا ننتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فالجواب أن هذا الحديث لا يعارض، أولا لأنه ضعيف ولا يصح، حديث ضعيف ولا يصح، ثم لو فرض أنه صحيح على تقدير صحته فهو محمول على الإهاب قبل دبغه. نعم، لكن الحديث ضعيف والحمد لله. نعم نعم. ها؟ لا الداجن لا، ما اللي يطلق على الداجن ما يألف. ها؟ لا الداجن هو ما يكون في البيوت من الطيور والدجاج والشاة وبهيمة الأنعام التي تتألف، لأن من دجن الشيء إذا لزمه، يعني تلازم البيوت، يعني الحيوانات الأليفة. النجاسات هذه جلالة. وش اسمها؟ إيه هذه الداجن هي تألف البيوت. تدخل بيت يعني خربة. إيه. في البهيمة لا مو بعيب. البهيمة تأكل اللي قدام، ما أقول ما تأكل. ولذلك البهيمة سميت بهيمة لانبهام أمرها ولأنها لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها. أنت تقول بهيمة هذا عيب لا تأكلين هذا حق الجيران. عموما الداجن من دجن في البيت إذا لزم البيت، فهي تطلق على الحيوانات التي تلازم البيوت من الدجاج والحمام نعم. لا دجن دجن بمعنى لزم الشيء، فتطلق على الحيوانات التي تألف البيت، يعني مثل الدجاج، الحمام، الأرانب، البهيمة، الأنعام، هذه تسمى داجن، تسمى دواجن، وإذلك يسمونها دواجن يعني التي تألف البيت من الطوافات. إيه طوافين الطاهر، سؤرها طاهر يعني بقية طعامها، أما هي نجسة يعني ما كان من بولها وروثها نجس، لكن عرقها وريقها وبقية طعامها طاهر. وهذا ليس خاصا بالهرة، بل كل حيوان يشق التحرز منه فهو مثلها، ولذلك الحمر الحمار مثله الذي يكثر تردده، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة كانوا يركبون الحمر عريا وبسرج، ومعلوم أن الإنسان إذا ركب الحمار من غير أن يضع يعني حائلا سوف يصيبه شيء من العرق.